يعني هرف عليك دوشت لازمة وكافيش يك سببي أوشتا دو إرادي خوا سببش وتمان كب ندرا وتدس ميلي إنسان وظني إنسان هرچون خوي بيويت يا هرچون ذهني تصور بكاشته بسبب دابني بوشته تنها دو ريغة من هيا بوما كسبب ناسين يك ريغي تجربة لطريق بصره وإنسان تجربة كاشتك بقطعي بوي ثابت بيه كسبب اشتيت روك امي كخواردم ثابت بوك كسبب بو تير بون دقيق تر بو تير كردن كفعلي خواه طريق يكتريش طريق وحيا كإنسان بسمع وري أقري كخوا جل جلاله بيانك كفلان شد سبب بو فلان وك امي بياني كرو كتوبة سبب بو مغفرته اشتاني تر جا لسرم أساسا وقتك سبب اشتك تهيبو وخواهش إرادة كرك أو شتبه أو فعل الروبا إتر هيشي كتر لازم نيا وقطعا فعلك الروبا دا ليروا هر كسيك ادعاي أواكا كسالسيكيش وجودي هي يعني بإضافة سبب وإرادة خواه بيشتيكيش تريش ببيد بواميك فعل الروبا أو لسريتي كسابتي بكا كقطعا إشنات واني سابتي بكا جا وتمان وقتك سبب تهيكرا انسان موحد شون غيري خوا هيچ كس با فاعل نازانه رؤكات خوا دعواي لئكا كخوايا من سببكم جور كدو ما واوي كتو ارادة بكي كأسرك بيت هدي او توكل لسارتو كأمش معناي توكل كسبب فراهم اكريت وجاء وقت دعوا اكري لخواك او كاربك استا او كسيك اكاتت كاكار خوايا لبرخاتري فلان او كارب بي سؤال متوجه ابي كا ام لبرخاترة ام جاها بتعبير اتر اقد درس بينا يبنين جاه كام لم نقشانا اداكا ايا سبب يا لجزء ارادة فاعلي خوا اقر او سبب ابي ثابتي بك يابا تجربة يابا وحي لوحي اكينية لوحي خوايا انية كا لبرخاتري فلان دان راو بعنواني سبب بوي كفعل الروبا لتجربيشا هيتش كسنات واني ثابت بك بو شون غايتي اميك حتى 2 مليون جارش لبرخاتر بويجري دوايش شك الروبا اما ناتواني ثابت بك شون كهميشا احتمالي هو كاتفاق لرا بو بيت السبب روداني اوات شون لوقتي كاتوانين اثباتي بكين كخلافكيشي بتوانين زبط بكين يعني اوابي كبلين هر وقتك فلان فعل لبر خاطر بو ذكر كد رو ادا بو ذكر نكر رو نادا وك الين هر وقتك خوراكي خوار تير ابي ني خوار برسي ابي ام اواشتك تيا درس نابي ناتواني اولاكي اثبات كي كاگر لبر خاطر نوت فعل كرو نادا زور فعل رو ادا تو لبر خاطر شي تيانيا يعني اما هيچ كان لم دوانن يعني نسبب وانا قطعا ارادة فاعليشة كهيش كسناتواني ادعاية وابكا كارادة غيري خوا غيري وصفي خوا شتيكي ترتي كلايت ارادة هيك لصفاتي خواو هيشي تر لبار يعني شتيك مستقل لو ربطي بشتيكي تروان دي استا سؤال اكري لم شخصا كتوالي خوايا لبرخاتري مثلا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام امکاری من ریخ لخو نخوشم خوشم کروایا گناه کارم بن بخشه ام لبر خاطری تو وقتی اگر نه سبب و نه اراده فاعله چرا ربطی که آب مسئله وه؟ البته لپیشش جا لپیش اطمان و مسئله فقهیه و که هوار کنن کنیا که او شرک مسئله عقیدتیه اما مسئله که اختلافی لبین علما بعضی وقتی آن جایزه بعضی وقتی آن جایز نی آوی که بله جایزه لروی اجتهاد و بله ناوجدت که عقیدتیه که چو گناهیه اگاتو نزارم گمراه آویش که بله جایز نی لروی اجتهاد و بله بعض آویش هم معذور و اما اسا امنته ترجيح دام جان من دوي انا خليك ترجيح هذا نظام كان داي دليل قليل يعني لا فيش عوتو من الروداني هرفع لي السبب الى رفع عليه اماته لازم وكافي استا بحثي اوش ما انكرت ك هيتش كسنات وانا اثباتي بك كان لا برخاطر وتنا نل السبب ولا لا اراده فاعله دار نتيجه كسنات وانا اثباتي بك انا غلط اجازه خم اجي حتى من دوي تصريحه كم باوي كيجمع وقتك نسبة دون إرادة فاعلة بتعبير خضر محل الإعراب هيش ربطك بأم هنا وليا بأم ما مسألة وكا أم فعلا لدواي تهيبوني السبب تعلق إرادة إخوة الرؤادات أو تركي في أولياء وقتك إنسان على إخوايا لبر خاطري في أمر إخوة أو كارم بوكا شون هيتش كام لو دوانانيا شتيكي سالسي دخال الدعوة بأويك حجة وبرهان وسلطان إلا إخوة وبره وقتك أعمي دخال الدعوة للا يكوى تأثيرك بمين لو فعلا بتسريعي يا أقر خواه قريكي نبيد روبا أو وإليكا كروبا يا شتيتن يدي مقدارك أو شخصة توشي اشتباو خطا غلط كاريب وكشتيك وان ربتي من كاروني دخالتي دعوة دعا كان القرآن كأبيج بشك لهداية القرآن كخواء يعني تعليم كروا چون هاوار كن چون دعا كن بونمونا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار تماشا كان يرد توسل بشتيكا كخوي سببه خوايا إما إيمان من هنا دي توج مغفرته فارسند عذاب جهنم كذا نصيب من يعني شي يعني إيمان أبيت الزمينه مقدمه سبب بو مغفرتك وفارسند عذاب وك أرى أمري خوش إيمان كرو بسبب مغفرت لتوجه مغفرتك بنسيب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ليرا أو ذكرك أم داعي أم كسيك دعاءك كمن إيمان هنا واتباع الرسول شنكرو ديتو بنسب بعنوانك كل الشاهدين إخو كسي إيماني هنا واتباع الرسول كل الشاهدين بلان بوم دعواك كل الشاهدين بنسب او دقيقه كلا بيش او اتمان كأسباب تأثيري ذاتيان ليا وك امي كسي بلي ناني خواردوه وتكتاو تيراري بلان موحد ازاني كنان خواه مساوي لبال تيربون ميا اقل خواه ارادة فاولا تيرنا بي ليريش هرچن امسالة بكري تهي اكدو ايمان بما انزلتو اتباع رسول اما نتيجة كيك كتابت لنا وشاهدين ايا سبتي ناوي بعنوانك الى شاهدين اما بس لقي بالعبي خواهي بقوة داعي ليك وهروا لهر دعائك تري مشروعا لكتابة لسنة مرد هنا جاهلي إنساني غير مسلمان روحك حياتينية بو معنى كنك وتتكار معرفة وتزكي فيابك نك يعني وجود نتاب ليدي وقت وابويت اللي برزخة عزابيني لفيش أجب تفصيل بحث من كروك عزابيه أما مؤمنك أجي روحك وتمانك هم حياتي هي تر حياتي مؤمن لو وقت وكتولد إيماني فياك أبي بداري معرفة تزكية المرجبون يا أبو أبد جاء استام روحشوا للا شدرشوا وتمان قرآن لا يكوب حياتي حيواني أفرمي كل نفس ذائقة الموت أما موت ربتي بحياتي حيواني وهي كأبيت نمونك تولد مثلك نتفدرنك يتر إحساس بحواس نكات وحركة إرادينك وخوت هرشي مسلمانة اتفاقها لسروية كيتر مردو نموناكا كيتر مردو تهوليد نطفناكا كيتر مردو حركة إرادناكا كنا تششتو نا بوناكاتو لمسناكاو نابيني أما بولنا أهم وأمانا أم بيستنا استثناكا وقتك دزقاي قوي تكتشو بيكاو لاشكاري تواوان روح نفسك شو توبوخو إلى جي خويا خليك مسيري حركتي برو كمال إدامة دا بي أوي كربتي بلا شوابي أم إثباتي بيستنا بيستني أصوات هيج أساس ودليلي هو أو روح هلو كتو إنسان خيو فيها أكيوه روحك أرواد هو أم جسم أرواد لقليا أم جوشك أرواد لقليا دس أشي لقليا كوي سامعة حق كوي كنتو بني أشي لقليا يعني ويك مقفلة بمجسم وناشي اما او روحك اخوي ارواد دلاء او تسمع دلاء بصله دلاء فارس كلام توالي قوس شقوك لنا ام بين الظليا هس لنا او اثر انجاز روحي شاهي جا اما ناجين ام او تجيوش كجواب بيسيت جن او قوس تامعك التعلق يزبو روحه اي بيسيت سمتك لا كان او ناجين مثلا قوي باصل الشينيه بلى لبيش قوي تكلم شيء جن قوي تكلم شيء هي قوي باصل شيء هي قوي خاص كلام او تسامعي هس هم يعني هي أما أنك بم أوتي كويك إيسهس قسمتك لقصة كانوا إدعان أو قشت توزيحاته أو دليلانه كناتواني رديان بكيتوه من ذكريا كان فقط إدعان دواي تحويل مأدي أما يك دو اويك الروح لخواك الدركك روح لخواك اجي زورك الدركك اما مقدارك انسان بخو ايبيني كهناو يتوخص ويتناو قالبي او صورك لناو ذهني انسان ابو تادانيك نخاتناو قالبي مادي او انسان دركي ناك نازاني خوي ديوه خو روحا اجي زورك تبيني اما بو خوي كما بيني چون تانيان نتوناو او قالب مادي امي بيان نازانين منيش مگر لپیش آنم تو روح لدورانی برزخ رزقی خوی آب معرفتی زیابه تزکی زیابه اما او رفتی بلا شونی آمیش تک قطعیه یعنی ات نزد ما آمان اصولی هن که قاعدتا بهش کیتیان کری یک کل نفس ذائقة الموت هیچ کسی لی در نشوه موتش لی را آبی دیاری بکری کتیه بو معنویه کی نابه چون مؤمن موتی نیه آمینه تو بو مادیه کی چوار مظهره نمو و تولید مثل و احساس و حرکته هیچ دلیلیک بو استثنایی بشکل معنی مثلا بیستنی جا که تو بقیه اثبات که یا بانه که دوهوانیه یا اوه بلای نهر هموی ماوه یا هیچی نماوه دلیلیک بو استثنایی بشکل معنی صوت تازه ایتر ناگه به امر دوه ام صوتانه و بو ایمه هیو بگوی ایفیسین چون که دستگای بیستنی او هی اصواتی متلاشی بوه سمع ما او نيروي و حق درككات تسليمي ابي اما لريت رو كاركا بصر ما جنوت من سمع غيري اذنه غيري قوية بصر غيري عينه غيري چاو حتى بصر بكردي ترجمه كنا بيت ديوه بلهجه هورامي يا ديده بفارسي سمع ابيت بيستن وك اذنيه كابيت قوي وك چاو كابيت عين وقلبش بوخوي انك يا كترجمه نیمان لفارسی کردی کلمه دل نایگه اینه جاوی ما که تو ایجی مستنان تا قدرت نیه که انسان بیسنی بمردو وقت لو بروتم فرمدکی پیغمال سنن به جماعتی ایسار چی نسری؟ غزوی بدر ایسار چی نسری؟ بانگی لیه کردن پس بفایده ما ام بانگی پیغمال سنن ایسار چی نسری انشاءالله لدست من قدر ناچه جاری لپیش هم مقصود واسه که اصل قرآن یکن لبر چاو بیا جا وقت اچین قطعا سنت تبیینی قرآن و خلافی اوه هیچی نفرمه تا ایره من دعوای دلیل اکم بو اوه که خلافی آم بویجرید که ام موتی و قرآن اثبات یکا بو هرچی نفسه که بشی حیوان یکی اگری کس اشتکی لاستثناء که هیچ دلیل یکنیه دلیل بید من چی؟ من دليلي قرآني مهنا و أبيل برابر يو دليلي قرآني بيت يا حتى سنتي قاطع بيت يا دليلي بصريش بيت دليلي تجربيش بيت أويش مقبولك هيش كاميان ليا دواي أما أو آيتي كأفرمي وما أنت بمسمع من في القبور أو آيتي زور جديد يا أقر إنسان دقتي تيابك البته لسي جيغا هيا لآيه هشتاي سوري نمل آیه 22 سوره فاطر و آیه 52 سوره روما لمس جرات سه تعبیر نزیک به یک بیان که کل دویانا الموتا ذکر که ولدانه کیانا من فی القبور جا دقت کردن آلمان زور شد من بروشن آوه الله مخلصین دو دوان کانی دیا و بیان که فرمیانی آوانه که قلب یان بله بله الان خوم خریکم الان خوم خریکم آوه آلم لسوره فاطر لپیش و دلائل یک بو توحید ذکر که بياني أماكا كخوا أويكردو كائناتاو جال شوين وفرمي ذلكم الله ربكم له الملك أوا الله أوا خاونكتان والدسالات كنترول فقط هي أوهي كسي تدنيا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير غيري أو الأخواري أو هاتشي كساني هاواري أنتيكن بيسي نازك هي بدوري لناوي خرماوة أعوش أنا لدى ثانية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أجر هاواريان لكن هاواركتان نابسن هرچي لخواري خواوة عامة ولو سمعوا ما استجابوا لكم لو بو امتناعا بفرزي محالا قريش بيان بيستايا نيانا تواني بين بهاوارتانوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم روجي قيامتيش إنكاري عام شركي يواكن كهاوارتان ليكردون اوهي كزوتر لآية حفدة وهجدي سوري فرقانا بيان كراك لقيامتا محاكمة كابيغمران عليهم الصلاة والسلام لقل سائر عبادي صالحنا كأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء كمحاكمة أنا كأي وسرتان ليش يا ودني يا أخوي عن جمرابون أو إنش عرضكن كيمان أبو يخطئ أخوي عن بو أو كفر بشرك كأويه جا ولا ينبئك مثل خبير كسوك كسوا باش خبريه لهم گزارش خبر نادا خوان لهمشت خبريه اوا گزارش دا دوای اوا مطلبك ذكر كان موردي فقري بشرا وغناي خواو لشوين اوا بارزشي بشر اگر بيتو خوي لبرابري خواو بگري وانا زانك خوا چاري ناكاتو ناتواني لبيني با ام جارب مسؤوليتي فردي بيانك لا تزر وازرة وزر اخرى لشوين اوا خطاب بداعي افرمید توی داعی انتظار با محدوده کابی و انتظار نبه همو کس قصد قبول که در نتیجه دوائی وقتی قبولیان نکرد تو خود بخوی تو دلی اما نقص لدعوته که منعی بو قبولی ناکا نه افرمید ام اختلافان اللي هموش دیکا هایه مثلا وما يستوي الاعمى والبصير كيرو بنا وك يكنين ولا الظلمات ولا النور روشنا يكانو تاريكي وك يكنين ولا الظل ولا الحرور سيبر بوفينك يو باي قرم وكين سبون وك يكنين وما يستوي الأحياء ولا الأموات مرد زندوان ومردوان وك يكنين أم اختلافات لها مش ديك هاي بزانك لاستعدادات شايس اختلاف هاي ولا تمايلي قبول برو حقو يا تنفل لحق شا أمان اختلاف هاي ان الله يسمع من يشاء خوا هر کس که گلکی بود پی ابیسن یعنی چی یعنی لدعوت حقا کار بدستونیه که گرکی به لدمدرات هم کس قبول کنه اما ربتی بخوا و سنت خوای حاکمه بسر بشره لزمین دعوتا که استعدادی اخات کارو گوی اقرب و دعوت خواه مشیئتی تعلق اقرب او مهتدی ابه کهش نای خات کار خواه مشیئتی تعلق اقرب او که گمراه بیتو اوش قبولی ناکا ما صبر کنم الان تو مثلا و اگینی که کس نفرم بیش کس گوی نه الان تو اگینی بم جماعتا منابطه بزات نیه دور لم جماعتا اگر ان جماعتا افراد منکر یا انتیابه لوانه که قرآن ناو یعن انه موتا ایتر من پیم نگیاندون چون صوتا کم گیاندوه که دور لئره والذین کفرو ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء آيسا وحتى ويكي سورة بقرة افرمی اوانی که حقیان بروشن بو تو ویلیان کردوان هر وقت چون شوانی ها دنکا بو حیوانکان هی حیان لیکا او فقط هاوارو بانکا ابیسه هیچی تر نابیسه اتر مفهومی درکناکا انسانی کش که حقی بروشن بو تو پشتی لیال کردوان فقط صوتکا ابیسه دور لآم افراده اگر بیتو ام افراده کسی وای انتیابه من هیچم پی نگیاندو چون لیرا سمع قرآنية كوتم داخل كم علمي كلام لأما قومي كروا سمع قرآني بمعنى بيستني صوت نية هو مشترك لبين إنسان وحيوانات ترى سمعك قرآن بكاري أبا دركي روحي قسكانو بزيرش وقبول كرني أقصاني جاء فرمي وما أنت بمسمع من في القبور أما استعاره يعني تو أعواني كوك من في القبور وكساني كوان لقبران ناتواني دنيا هداية وقابيان يعني چي هل وقع أتكافر بري وقع أتكافر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء شن مشيئتي إخوة أو إيش بزاني كمشيئتي إخوة هرمة تعلق بالمشي توا إنك لا تهدي لا صراط بري آخر هداية اللواء معناه تبليغه لما يعني معناه توفيق برو حركة بحركة كذن برو بري لا مشيئتي إخوة مثلا وقت التعلق قريبة تربوني منوا وقت هيك منا على خون وقتك تعلق غير بسوتاني كاغزه وقتك اقر اماده يعني اوش بزانين كمشيئتها رمانيه وقتك خواه فرمي اشهاء من قرك من كاريبكم او وقتك كزميني مساعد بوا وقتك فرمي لا اشهاء او زميني مساعد بوا اجازة فرمو لانك افرمي ان الله يسمع من يشاء يعني وقت زميني مساعد بوا خواهج مشيئتي هز اوش كي وقتك كطرف خواه امادگي فيه اما اقر امادگي نبو خواه مشیئتی پی و تعلقی نگر بود دنیا برو خیلی نبی خنات وانیش تی پی بیسینی بو افرمی چون اما وقت من فی القبورن تشبیه لی رئیس تعبیر استعاریه چون من فی القبور نابیسی اما انج نابیسن جا استعاری را مسئله یک زور دقیق معنیه که اگر هیچ من لبیر نبی استعاره که مصنف من لبیر نبی رحمه الله بس معنی مگر لاستعاره نالی که استعاره مبتنیه لسر تشبیه تشبیه عبارت لوک شتيك وصفك هس كبا وصفه مشهورة وكشير شجاعتي هس كسيكي تريش داراي او وصفه بوك قركته بسورة المبالغة بيجيني كأو وصف شجاعته هي اريتشي تشبيه كابراء كيف الشير ولا شجاعته مثلا فلان كس وك الشير ولا شجاعته امجار اي وك كي لعبي اداتي تشبيهك شجاعتك اج لعبي وجه تشبيهك امجار ييت خدي فلان كس اج لعبي مشبه شيرك كنا وبو حيوانك هل اجري عيني بامو علي امرو شيركم دي وك كلو بازار اشوف الرياهر من بيا ولا بري رايك قرينيك هيك بازار شيري اصليتي انا ادب ما زاني كما مقصود يعني بيا الشجاع جاء استعير ليركسي ودعوتي حقنا بيسي تشبيه كراو بكسي كوك ولنا وقبر جاد قبل ما اكل يعني مشبهك من هيك كسي ودعوتي حقنا بيسي مشبه به كسي كلنا وقبر وجه شبه نبيستن و اداتي تشبيهك وسعدي اموك اواي دا استلرا ما اصلك مامبولا تشبيها كابي او وصفه مشتركه لبيني انا وك شجاعتك لم مشبه بها قبي تربي انا الشير شجاعتي ابي زورت بيتا كابرا شجاعي في تشبيهك ليري شجاعه قد اما روحي مسالك ابي نبيستن بو كسيوارنا وقبرا قوي تربي تا تشبيه أو دعوة حقنا بسبيك بأو وتعبير من في القبور لمعنى أصلي خويك يا روي مردوة هل يبقري بك بناو بوام جا أو كوالنا وقبرا صوتنا بس أميش كليراية دعاي دعوتي برو حقنا بس هس هر أم آية باوجود أو كتعبير استعارية بتأكيد يكزور ومبالغة يكزور وثابت أكا كأو والا قبرا صوتنا بس أقر وانا بوايا تشبيهك دروسنا دين وقتك أم دليل قاطعانهن شيء اقتزاعك كيما حتما أبي زوركين لخومن يا ببي دليل يا مثلا بسبرين بال مثلا روايتك ضعيف وموضوع خلين خير أم نابي أويش كألي خوي نابيسي خواكي أبيسيني أما قصيك بتعبير علماء تحرير نكرة والروشن نكرة يعني قصيك مجملك حتى خدي شخصك كإلقائك متوجهنا بخليك شيء إلقائك شون خوي ناي بيسي خوا بي بيسيني يعني شي خوا هر فعل أنجام دا بسبب دا خوا الآن من قصاك مني قصاك خوا لتهريقي من وقصاك أو زبت أو شرايا أواك تخوايك أو كارك بوسيلي أواك او خراك انساني تركد وخوايا تريك لقلبي او خراك وكيما موحدين ومعتقدين غيري خوا فاعلية واختك قالك مانا عالم زمينة اشتك مترح بكين ابي اول متوجه بين بزاني سببي اشتك التحققي بوا اقر سببك التحققي بو دقتك اما زور دقيقة اقر سببي فعلك تحققي بو جا او جار الين او سبب خويني اكارك اخوايا لروا سببك هشتا جاي نزاعة يعني هشتا توش تكوني بقى أمر دوا كبي كي بسبب بيستن تادواي بلاي خوا بي أبيسيني بلاي خوا أبيسيني أما سبب اللي رتشي جوينا معه روحش أو جوينا بو صوت نابسي أو خليكي كسب معرفة تزكي خويتي لبرزخة أو رزقيك خوا بي أدا كجوينا معه سببك بو روحني بو سمعي أصوات إتر خواج لا يسمع نه لبر عجزی خواه لبر اما صوت شتیک مادی به سبب مادی به سبب مادیش با اون روح نماور پس اعمی که اویجره خوی نبیسه خوا پی بیسه نه اگر با تعبیر تحریر نکره و روشن نکره و تو اصلی خودی کلمه که یعنی چی ویلا او وقتی تماشاقی شتیک پوچه بید ریچه کیت یعنی جا استا اجی نسر او حدیثه که حدیث صحیح بخاریه رنگ ل مسلمی شابد اسلام بیرونی حدیثی بده. داره سمعنیه. بله. نه داره گونیه. خب که داره گونیه. سمع و بصر باو معنا که خون شرح داده کجا؟ هیچ. آم نجی آم گونیه. آو سمع دم نابیسی. آو سمع حقی بروش نبیتو قبولی. آو جن آو سمع دم نابیسی ها. بله. آو بصرش چه؟ آو بصر الوانو اشکال نابینه. آو بصری آویتر کاری نما و چون آو بصر العالمی شهادت. آو جماعت هنک آت او آیت هم بو وارد بو کافر می و می جن به معنی کمر دون و بالکوز دین دون آمانه و شکر دانیه. حالا حدیث آفر میت اما جماعت موت که شهید کردن و خاص کردن روشن آتش چون بهش دار بو خوی نظر نعمت آن ورگرد. وقتی آن خودگان نفر بوایی سدم بحث امیان ببدأت أبو الأبرى كان من الدنيا القرآن فرمي يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون جمع القرآن خوي فرمي هذا فن صحيح. أفرمي وخشيب شان خوزقي خوزن أوانش بيان خوش أوانش جاء قرشتة كان مثلا آت جاء خويت على خوي فرموي آت من خم أم خبراء أقين بو جماعتانا أقين بو قرآن نازل كرد أقين بو قرآن نازل كرد بو جاء أقر نابيسن شون خويت على خسيان لغلاقا جاء اهتر نقص كردني خوا ربتي بأصوات وهيو نا أو برزخا شرائطو قوانيني استحاكم بسرياو نا الروح لو محدودية قراري قلت لك ولا حتما يقويك وصوتك يبي اصلا مسألة مسألة ترى يا مهر كارمان بيوانية قرآن ايش بيانينك دوب ومان شون ربتي بقى امشتان واي ما يزعلينية اخوانا عادتي خواه جاربوا ليرا جاربوا ليرا عادتي انا عادتي او ليرا جاربوا عادتي خواه لهمو شوينك واج جاربوا للدنيا دا يلا قيامتا حتما او تبير بس سامع بإنسان سنونا اخو لقدرتي خواه دا هز بدس شل ببيسي اخر خاتش شل ببيسي شاو تشبيسه انا عادتي فا جاي نبوه اما ادعاياك بالنسبه للخيانه شارك وقدمك دا ابو هيك يعني شنو اوته تشتور غير لا برزخه اجازه فهم لا برزخه ناتواني بيجي عادتي خوا واجاني بو اگر قرار به توش دلم دنیا ازانی تعمیمی وی ابي درخت اساج لنا وشديدترين اگران سوتي لجهنم از زقوم هي لبه درخت جوازيه اخ دي امي جي اواسه يعني مقصود اوابو من مثال مينا که تو سنن قوانین یک والی را مشاهده کرد تا وقتی شیپوری اول این بی تا نفخ صوری اول لولای تر حاکم نیم هموی اگاره مگر لیروا اوی که انسان مثلا جارب خیبت ناو آگر پیسکی نمینه اوی سنتی هست دوباره پیسی بو بیتو که هم بسوته تو جاره تریش و جاره تریش چطی اصلا قوانین یک کلوی حاکمه لبرزخ هاي اللي رنيه اويك لقيامتها اللي برزخ هاي هر مرحله بو خوي سنن وقوانين خاصه بو خوي امانه دقتي تياب كي جاب جاحد كيف تي عفوا شنو جايسه اجي نسال ام حديثه صحيحه ولا بخاريه اما داخكم ام حديث شو قال ايات اللي قوما لا تلقوا بايديكم الى التهلكه ام لا ولكن اخرت ام حديثه ابن عمر خايل نرازي به روايتي اكان لباري غزوي بدر ابن عمر لو صالات شوار ده سال بو شو پیغمبری خواه فرمی اجازه منی بیاد چون مناله اما جاری امی بزانه که خویله به حاضر نم مناله بو بله مناله بو اچی تو دوائی انشاءالله لشرح بخاری عسقلانی ولا هر کتابی که تر لباره غزوه بدر و تماشای بک افرمی اجازه منی بیاد مناله اما یک ابن عمر خوی حاضر نبوه دو ابن عمر افرمی وقتی کلاش حضرت عمر خوی فرمی نخل اچی لبخاری تماشای که او حديث ابن عمر بله اوش تقني اكي ترى ابن عمر بله ابن عمر افرمي پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام دستور ده لا شكان يخصنا و چالكو دعيت شو سر يعني اكي كان اي برد عتبه شيبه ابا جهل ربيعه فلان فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا الا ويحد تعمل سؤال بله فرموي جاء ترجمه شي بكين ابو ما بعد كسي عربيه كان زاني بله اجازه فرموي اجازه فرموي تم ترجمه بكين ابو كسي ترجمه عربي نزاني ك فلان كس فلان كس فلان كس ايوا او وعديك اخوا بيدان وعدي اخوا ابو الان شي بو او سزا جزاك لبرش احمد ده هر لو لحظه كنت انا واقدر يا ود استانكوت من أو عديك بيدام كان نصرة بعد دسمكوت ليرى يكيك للصحابة سؤالك ها وكشتي حضرت عمر بس سؤالك ها كشنتو بعض الله شيء مردوق سعد قلقي تائري جيق سني جوابك أداتو ابن عمر بخطأي قرنيتو كهر لبخاري حضرت عائشة تصحيك أما خطأك ابن عمر أقرنه وتصحيك أنا أقرنه كحضرت عائشة كا ابن عمر أفرمي في عمر خاف فرمي لستم بأسمع منهم ونبي إيوه باشتر لوان بي بيسن يعني حد أقل أنجوك إيوه إيوه بيسن حضرت عائشة أفرمي آخ ابن عمر اللي رجهم اشتباهك حق أمل بخاريا أفرمي أمل تنها جاري أوليني ابن عمرم اشتباهك جاري تريش اشتباهي تري كرابيش وكأم كابراه يهودي مردبو خانوادك أقريان بوي بيغمري خواشتكي فرمود واي ابن عمر حلصة أوار رواياتي كر ك إن الميت ليعذب ببكاء أهله اتفاقا أمج مشهور بو تصحيحكي ناقر النوى كمردو بقرياني خانواتي تعذيب أدري حضرت عائشة فرمي آخر من خلافي أصلك أساسية كإنسان بجناه خوينا بيد ألا تزير وازرة وزرة أخرى بجناه خوينا بيد إني تعذيب بدري أفرمي واي نفرمو ابن عمر اشتباه أجرني توا فرموي بخان كاريان عجيب خالكيش إنه لا يعذب الآن وإن أهله لا يبكون عليه أو لو يبو خوي خليك عذابي أدري أما نجلي خليك أجريان بوي دوشتي جاليك أصلاً أما أفرمي أما يكي يكي دوش أم حديثي أفرمي ليرا نيفرمو لبدرا لستم بأسمع منهم أي جي فرمو أفرمي فرموي إنهم لجوابي أواك وتي كيف تخاطب جي فميتا فرموي إنهم يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق استاء أن أزانك أوي وأموت حق يعني استاء كوتون تناو عذابوش كان جو أزيتو أزارك أزانك إتر راسبو أن تصحيح هل بخاريها يا أما أمي ناقر النوى لسرأ أو خطاي لروايتك هي ابن عمر خالي رازبه أم عقيدة دي عمر زين أوش جاد وعي أفرمي حضرت عائشة أفرمي آخر شون أكريتش ديوا لقل مردوا قصك دن حل بخاريا مقر خوانا أفرمي إنك لا تسمع الموتى هر آياتك ما أنت بمسمع من في القبور هم لبحث الجنائزة تماشا يبكى هم لجي ترائي سمية باللبير ما لشرح عينية جلد حفدهم وكشتي صفحي صون ويكبي أقل اجتماعها لدوجي قال القرآن حد أقل لا هنا لصحيح البخاري وشرحك أسقلاني وعيني أوانا أتواني بقربوي أما يكيك دو جاء صبرك أبين يوان وصدد بالاجتماع تشوفون كافة من أوتس متطلقين من والله أويتر هنا أقل باوجود أمريكا علميان بم تصحيحة وتويانا أو هكس إناكات إصرار لسر أواكات بشي دفاعي عن الإبكامين الله يما خطايا ومنيش نموت وحضرت عائشة فرميتي جاي سأجينا سر أقسمان هي يكي أكتر عجيب أوسال بفرزي أمريكا قصي كربيل لقل أبو جهل وأوانا بفرزي أمحال أو قصي لقل أكفر الكافرين أكردوا دواي قياسي تلقيني مؤمنين كان سر أو وكأويك بو إن مولونا ما هيش نما وتوك بيكن بدليل ألين شون بو عاشورا كفرعون غرق بو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام روجو يقر إسا يمن لمولويا إن شيريني وشت بخوي أحا قياسي خواردن لسر روجو قرتن أما يتر كشكو مشكو آسمان ورسمان ليرا أو أقر قصبكا بفرز لقل كافرين أقصى كده تو شون يي تلقيني مؤمنين قياسا كده سر وأصلا تلقين موتا جاء أشين سر أو ده يعني أو تلقين بو أو تلقين بو إنك أبو جالوان نا أو تلقينية ده بس قياس ناقص أو تلقينية هيش كده ناجي قياسي مثلا تلقيني أو كفار يعني أو أم تلقين كيس أمريكان قياسا لسر أو تلقين ك لقل أوانا بلى جاء إجازة فرم بول لقينو أو فيان أو تأكل أما كده تان كل باجي تقول لقل أو تيجي بيجي أخوان الله برو لشرحي محمد لشرحي او حديثا اعانك اعانا ام عبارتنا وتبانك بلا اذان والله اخوان دوما حفظي شم كردوا زوتري شو بلام الحمد لله استاذ دليل نبي حضرتي ابو بكر شو قصبك الدواء دليل يا كم دليل نبي قبل معكم تنها بيغمر اخويا عليه الصلاه والسلام كهرشي فرمو يتر من ساكت من دبار اجريش عقل قبولين كر او من بعقل اما غيري او هركس قصبك شون اما هر او پروردي كدين هر پیغمبری خواه پرورده کردون که له هیچ کس بدل نقصان کرد. حتی با خویشی صحابه استفسار یعنی کرد. لغزوی بدرا وقتی چون لنبری آوا کو بزین صحابه یک چو عرضی که اما وحی تا تسلیم بین. حزی پی اکی تا تسلیم بین که حز پی کردنی تویش با اما حز پی کردنه. یعنی خیر مسئله تاکتیکی جنگی لبرا استفسار که اوجه فرمولا تاکتیک جا عرضکا دیوانه. ابی بروین او بری آوا کانو لبه ادعا بزين آوه كان فراكين وداني كان يلين جاء وقت اتوين دقال ينشارك حتى آوه صحابي پرورش كدبو عمر آوه پرورش كدبو لغزوه حديبية او معركة انيتو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام خريك امزاي معاهده كا عمر اچه وقجيا كا اما الزلت قبول ناكين بو چونك هر او پیغمبر واي تربیت کرو كا عمر هوش بيد لوقت اكا منشتبه اكا مزان وحي ياجي تا وقت اكا افرمي ان معي ربي لن يضيعني يا تعبير نزق لما كخوام لقلا يا زاي عمناك او وقت عمري تتكان اخواتو حتى لو دو افرميت شني روجون قر شني شيم كد شيم كد ترسي او قصوا اوها پرورش يانك كهيج لخوي شي بيدل اهل قران الا سوره ممتحنه واختك شرف داني بو بيعتي مؤمنات افرميجي افرمي ولا يعصينك في معروف اجر جناني مؤمنهات بيعتي ان سرك دي لقلا والشرك يا النبي سرقه وزنا وبهتان ونزان شي النبي وآمن النبي كلشتي بسنديدا ومعروفا معصيتنا كان تا تو بعت يعني قالك يعني شيء قيدي في معروف يعني شيء يعني نشاني داوك تو يجني مسلمان وقتك أروي بعتك اللي قال تيغمر يخو أبي أو قيدي بقري بلاي نكهر مشتاك اللي قبولكم أجر معروف هو اللي قبولكم برو أو تربيته أو حريته أدري بإنساني بالوردي قرآني لقال أعميك هركز قصيرك أو إنسان اللي قبولك جاوتمان أما لو حديث أهج دليلني او ملقنوا موتاكم لهر شرحك خود بيت خوش ملاك متالعيك برو متالعيك عليه لقنوا موتاكم يعني اواني واوان بسر مرقا جنب الثانية الجزء اول افرمي لقنوا موتاكم يعني لقنوا موتاكم جا من ادامه يدن تا او ادوزنو توجه بكن لهر شرحك خود بيت خوشه مطالعه بكتاب ود بيان بكتاب خليك مزكتكم ك لقنوا موتاكم يعني اواني واوان لحال احتزاره لو يدو زيت انا دليل الفالحين نخل هنا بلا ابي خنا بلا حضر الشافع ايش كليت يا دواي نا بقول لقنوا موتاكم هذا الفالحين هذا حضر شون اما فقه السنه ايش ما بعدا بيجدك فقه السنه حجتني من حزكم هل مغني او انا بدو زيت كلمه لان هر كتاب يكترى خلاصه لا ثاني مكان. ناشا أنا. من حديثك قال من لقنوا موتاكم موتا بمعنى مردوني لبي. يعني كسر كخريك أمره. أو أيه لا كتبه خاصة. هذا اللي هو أنا أقول شتك أما مستدانة. بلى. شت الحديثيا لآت هو أجرن هيك وقت حكم بجناك يعني. جاء ليش؟ تالق إنه متكم نبوايا الشافعي أو أصل إني. نخير اتفاقا تاب ويان ويان روش النبوايا كتلقيني ميت شتكني ك. ثابت به هل نه اصلا ام کلمه حمل کنسر معنای مجازی خوم میت معنای حقیقی مردوی واقعیه بو علما مجبوره بن موتا لمعنای اصلی لادن ای کنن کسی که لحالی موتا به چون حالیان بو که مرگ لیروه بمعنای حقیقی بکار نچوه موتا یعنی اوانه کوان لحالی احتزاره وتم حزكم لكتاب يكتب له كتاب قديم يعني أبي دوزنوك من إدامة دم دواي إن شاء الله دوزيت أنا وإخواني أما يك أول دو إجازة فرمو هو مثلا كيكي كلوانا كيجو إيوه خطان بضغطانا في قسم ناس من بويا الرأي تواد مشتدكان كان خلي أورد أنا منهم يعني باشا من خريك ما لا الآن أخي مرحلة إيش من بيشو من جاري وتم أو استنادك أبو حديثة أو ربتي بونية حديثي بدر زدي أو يك أم حديث لقنوا موتاكم علماء بل إما جواب ينداوتوا إما راح تبوين كم موتاني أواني وأن حال احتزارا أما دو إجازة فرمو إسين السر أمك صيغيك روايات كراب وتلقين أم صيغيك روايات كراب وتلقين دقتي تيابك سيدان لتابعين روايات يعني كروايات خواه دقيق توجهك دقتك تواوي دليل يقواب وتلقين هيا حديث روايتك كسين فلتابعين روايات يعني كروايات أمس نفر لتابعين جاري خوي يكيك يعني خوي مقدار تزعيف أكري أمينته ودويا دوانك نالن عن فلان صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ألين كانوا يستحبون أن يقال نازم عند الميت يا عند القبر فلان كانوا يستحبون استا أم كانوا يستحبون كبيان خوشبو حتى دقتك هيش حكمك شرعيش إفادناك بيان خوشبو دیاریان نکرد و پیان خوش بود که پی خوش بود. آیا تابعینی طبقه بر لامان وقت مثلاً طبقه اویسی قرنی و قیس بن حازم و غیری اوان خوان لرازی بی؟ یا مسلمانانی تری بلوان لاوانی که پیغمبری خوان دیو علیه الصلاة والسلام یا لمسلمانانی مثلاً سابقینی اولین لمهاجرون انصار لکه دیاریان نکرد و که که دیاریان نکرد لکه یکی اگر احتمال کانی اوه کل تابعین بیه یکی اگر احتمال کانی یکی که چون کل صحابه بیه یکی شوی که مثلا دنیا صحابه شا مثلا غیر سابقین بیه یا سابقین چون بو به احتمال هیچی لی درک نکری ولی ریجا حتی ویجرا و کانو یستحبون اما لحاظی اینوا دلیل اوا او اینا که غزوه بدروت من زدی تلقینه لقنوا موتاكم ربتي بيروانيا امر روايتي شكا اكريت هيش ناقين چون كانوا يستحبون ديارينا كاكين كبيان خوش بوا امينه توا چيم لبيرا بوشتك لنا مجتهدين سؤالا كان لامام احمد خالي رازي سؤالي لك جامع بوين نقلكم ليرا نكاب كويت ازهاني بلين لوقتك هاك رأي امام شافعي في خوشه هي او ايني لوقتك امام احمد هي او اما بوشتك نبو او كمان تقليدي ليبكم من خوم لدوايا اوي كدليلي خوما لباري تلقين وايرم فقد بوما كبزاني ام تلقيني وايسب وبشتيك اگر انكاري بكري انسان تكفيرا كان لسري لوقتا غريب بو سؤالا كان لامام احمد اريا ام تلقيني چيا افرمين نازان خلقي شام اي كان تماشا كان امام احمد وار راوي مسندا او قشت احاديثي روايات كلو لمسندا هيچي دسنا كوتو بو ام تلقينه افرمين نازان اهلی شام ای کن یعنی چی؟ یعنی هیچ دلیلی کم بودن دوزی باتو راوی مسند اما فرمی جا من بوی گران و کبزانی لناو خودی مجتهدینا اما مسئله اما بوی شتیک نبو وک امرو ایسا خریک بیت اصولی دین شتیک بوی هیچ تا امام احمد نیزانی وی ولی اوان لبغانی هم کدو اهلی شام کدو یعنی ليرى الله استحب بعض أهل العلم والشافعي أن يلقن الميت بعد الدفن بعضك لأهل علم شافعي دي أما أو بريبتشي أقر دليلك إمام شافعي الزور بقوة تشبه مسألة خلافية وإنكار كردني هر زور أبي قابلي قبول بين الترفي هر مسلمان كما ما دام انكارك درويها وسن به دليلي به جامني سد دليلي قاطع يخون باضافه يمانه على يا معناه وثانيه للبيغمران عليهم الصلاه والسلام ثابت السرچيني اوليايان اگر نفر بروات لسر مزاركيانا او تقسيك بكات اوان بهيج نعوتادي امنا في النابيستن بالي تبيو رات لسر وسا بالي بالي نايمستن وش تيخ قطعي اخو بس بالي اسلام مثلا كي انسان شد استرقبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي يا رسول الله تو للا اخوة دا شفاعتكم بوكا طلبك الاخوات ايش بموكا ام دن يتو او بتغمى نايمستن نايمستن اجر جا بالي اجر جا اغمر اخواتنا صلى الله عليه وسلم اجر كسك بيت حج بكات من حج ولم يزورني فقد جفاني شي حديثي زيارتي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام حوالت اكن بخودي علماء كبشتي علماء اوالن احاديث زيارة النبي كلها مكذوبة موضوعة اويج اتر من فقط او نيب واجم ادعاي من هي برو لهنا تماشاي بخيط خود حزكي مثلا اگر دست تلخيص ابن حجر الدسكوت ابن حجر عسقلاني لشرح البخاري بشو تماشايب ك ولا هر جيتر من قبول ما توبرو لكتاب حديثك لو كتاب معتبرانا نكتب نور الابصار كالي شفقي السورخيني حضرت حسين اعلو اتر تواساقتان نأوانا كتاب لو كتاب معتبرانا اگر تو دوزي توا خلاف ام ادعاء منها كاحاديث زياره كلها تاج الاصول يا صالح بلا معتبر تاج الاصول معتبره احاديث ضعيفه شواتيا رياض صالحين معتبرة ضعيف في شواتيا حتى علماء أمة ألين صحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله أخواني أنتو هاشتر عقل قبول إنك أتب لا تتجد أخواني من بويهتم حوالك البكتوبة كان كذا عقلي من نبي أقرب متايا من وعزان مكذوب أو برا عقلي خابريوي من بو أقرأ ونا عقل بأدبك أوكا من ألم من فقد أما يأبتو ألم كأو كتابانا أو محققانا وتو يعني أحاديث زيارة قشتي مكذوبة جا تو بقي برو خود هر وقت يكد لازم صرف يكد من هسم لما روح من علماء حديث اجم هر كام يعني قرأك برا كتاب حديث ما لهينا لبر لإمام بخاري كتاب حديث تدوين كراوة تا اقيتا قرني سيهم وشوارا من هر كتاب حديث يكد ملاحما قبول يكا لواني ومحققا بروات وتماشي بك اجر ام عبارتي تيانبو يا كمي خفيفت لمك كلها ضعيفه اجر امي تيانبو وقت من قصي خو ما قرمويتر خو من حد نارم وقتك من قصي كلام لقوم مكذوبنا زفر من الم نعم من الم من خوم دي ومك كلها مكذوبه موضوعه اجر متساهل يقبلنا علماء ها ضعيف كان دويتي اخر شلون اعمى عقل قبول يك دواي اوك جابوا يعلم عقليه الدواي وشونك للحاضر روايته علماء رد ينكروتو اسيت الوقت ما هيك منج بلان شلون عقل قبول يك شلون عقل قبول يك بيغمر اخويا اخوي والم مكه حجك اخوي زين وفرمي كسك حج بكاتوني بو زيارتي من المدينه حجك جفاي منك اخوي والو بكيف فرموا يا منظرني نازانم چی اصلا او چون نه یواش اخر نگر خوا نافرمی ولا تدری نفس بی ای ارض تموت پیغمبر خوا خو نزانی ولا مدینه فوت کان نیز شاد اصلا احتمالی او ول امریکا فوت کا چونم تکلیفه قالم امتی ک بو حج جنبرون بو امریکا بو دیانی او بو زیارت قبر او خو اما اتر ابي انسان یقین به تردید نه به ک پیغمبر خوا نزانی ولا کی فوت کا دي عام حديثي جم مبتنية لسرعة أو غلطي كأو زانبتي لمدينة فوتكا نزيك وخلق أرون بو أبي لدواي أما وتم دليلي قاطع يخون بو أميك تلقين إنيا هج مشروع إنيا بمعنى أما يعني نك يعني كسي بكا قناه يكا شنو تبان أوي واي لروي اجتهاد ويكا بو أو أجري شيء هلي شنك واي زانيو أما بو من كأيتر أم دليل عنهم هيا بحرامي أزان بكم دليل من سؤالك كم أليم أم تلقينك تورو أكي تأمر دو أليم لا إله إلا الله إسدو ملائكة ينوال لأفرس واجواب ينبرو باشا أغيرتو أم تلقيني بو نليت شيبي جواب أما يا أليه إجنابي هل أو جوابي خوي أداتو إتر تلقينك بلا سنتا من أي سنة وطاق إنسان بيكا دلائي أجر بيقني كات هيتش دا إجازة فرمو خو حتما وقت إنسان قصيرك على قلق يكا رحل ما يكا إشيش تيبي من أغير تماشای تو کم عجیب و جیگه یک قصه کردن و نکردنی من مساوی به لروشنی تو با او جیگه دهی من اتر چاوشن و قصه بکم نه اوی مبروی امرو خود خود اروی وقت یک اوی جره بمردوه الان یعتی که ملکانی کریمانی که سؤال اللی اکن او حتما اتر شتیگ مطرح راهنمایی اک مطرح بو او اها لقنک الله کما لقنک تی آیتی که خوا او جوره و اما تلقین اکن تلقین اکا حتما یعنی شتیگ لیره اگر ام تلقین نکا انتظار ايش تتر غيري اواكر جاوني الله لا دعاء خير بوكا اخ انا عمل دعاي خير نيت مش حق سيد لا تجي لا غلط يجي اخوا دعاءات بعت وتني تمر قد في نشانه ذي كلام انك دعاي خير دعاي خير باصل قراني ثابت بو وظيفه المسلمان كبو ابراهيم مسلماني تشاوي زنوه تشاوي مردوه دعاي خير بوكا حتى لو وقت جاء اين انه قبرك سؤالي تثبيتي بوكا او مطلبي كتره اما تو لرا خليكي عليه الان ملائكين لي ابرسن من الهك بلي الله من نبيك بلي محمد من امامك بلي قران ما قبلته بلي كعبه تو خليكي تعليم يا كي استمن سؤالكم اما اگر تو ام تعليمينك ايا هر خوي اي زاني يا ناي زاني اگر اي زاني خب سكن بربته اگر ناي زاني پس معناي اوه تو نگيشتاي بفريايا ام بيچاره لجوابي ام سائلانا دائما اجا انسان يقول حياتي وظيفي خوي ادا كرو داري ابتلاء براو تواب وازمائش تواب استيت داري جزاء لداري جزاء لوي استا بخيلية ام ابتلاء شروع به وخوا برزباني اقري ام انسان مؤمن بو وظيفي خوي تواب كرو حتى بل مرقش اتر تكليفين امني للحظة ملائكة رويان دابوي فرمو بروين لو وقتها اتر تكليف تواب او كم يقبل لو جاني درجه تكليف نما وتو لقب شام مكلف يك اخرم لك في بويتر هيج اصل يك لا اصول ديني اجازه من ادا كتو كس و مردو دوباره لو تش تكليف يك اما اگر مؤمن به اگر لحيات يا مؤمن اجازه فرمتا اختا تكميل بكم خصك اگر لحيات يا مؤمن بو لو ام مؤمنه كاري تواو شو براي خويا اگر غير مؤمنه ام قصيتو دردين اخو ازواني بن بو هزار تقنيش بكي دردين نا وفايت على في المثل وتعاون على البر والتقوى انسان اقل كثيكيش من ريوتو تاينه اتواني هديا المتيبي بو اتواني اتواني المتيبي شو يخوات على امريكا الوفيتي اما بر وتقوى يا باش حر خوي بر يعني شو تقوى يعني اعطي في بر يعني شارك تخردن كربتي بظاهر وبيت تقوى يعني شو تقوى اعطي عبادة اللي شتي كربتي بمعنى وبيت جاء بمعنيات وجاء يسلي بهذا تو أتواني يا رمتي أو برات بيني يا رمتي أو برات بيني تقوى. يعني يا رمتي بمك أو بر تقوى بلا أتواني يا رمتي أتواني بيك أغادار يا رمتي بمك بر تقوى أنجام با بلا بلا تقوى حتما أو معناه يا رمتي بمك أو الآن بر تر أنجام با وتقوى تر أنجام بلا شاكيب كاكو عبادة الوقت في المكان بيجيتي دي آخر وقت هذا أتواني أو يا ابتلاء تواب و مسئولیت هل گیرا و استعیت الوقتی جزای تقوی نچی؟ آقا کلمه کاریم پیغمبری خانه فرمی صلی اللہ علیه وسلم انسان کمر سیچتی جوان بشونی امینید یکی کیان لوانه عبادت نچی لمنالکی صالح که دعا خیلی بو بکن اما یک احسان فا آقو ام دعا خیلی ام احسان بو او نفر مدو ارواد یان ارواد ولدی صالح دعای بو اکای اخوی تقوی اکا صبر که آدم دست مثلا که تو دعای خیر بود که نشانی ادی ترقی به نشان ده فرق کنیه آخر فرق یعنی فرق کنیه دیتم تو آدم زمان فرق کنیه ربنا آتینا فی دنیا حسن و فی الاخره حسن بو خود تنها و تین ناکی دعا ناکی بو خوشی ده که تو بو جماعتی حاضر و جماعتی غایب شرعیتین هذا هو تعمل أمش لا يعتتو أو كبر نشاني أدي يرمتي ذكر لذا أتقوى. إجازة تابو. أما أو مس أو حديثك ذكر كر تبيني قوشيك لأصلي كي فرقاتع قرآني كعبارة لويك إنسان مسؤول أعمال كرداري خويو هر أعمال كرداري خويك في محاسبة كري تشأوي وبر لمرقي أنجامي ألات تشأثار أعمالي بودواي مرق أهل سوري ياسينا لآيي بأريانزة بأدوانزة أفرمي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أفرمي هرشي وابيش لأخويان بل لو بمرن أنجاميان داوا وهرشي آثار يعني وك ولدي صالح ذلك بهالورشي أكاكي دعاي ودعاي خيري وخامتني بسبب هالورشي وك صدقي جارية وأخوي كردويتي وإدامي هيا